جار يا شيخ بيجي لك في عيدك خلاص ايا كان العيد بس لفظه مهمل كده وهذه الفاظ جائزه خلي بالك يعني واحد يقول هل تهنئه كلمه عيد سعيد جائزه جائزه للمسلم وغير المسلم تحديث ام هانئ في الصحيح وفي الموطا ان ام هانئ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم مره في حجه وكان يغتسل وفاطمه تستره تصنع له ستار فقال من قالت ام هانئ وكانت تسال في جار استجار ام هانئ ورفض اخوها علي رضي الله عنه الا فابى الا ان يقتله فقال النبي لها مرحبا بام هانئ قال الفقهاء مرحبا يا ام هانئ دليل على ان رد السلام والتهاني يكون بما تعارف عليه القول بما تعارف عليه القول لما يجي واحد يقول لك مساء الخير قول له مساء النور ما تستدين تقول له وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هذه اصبحت سخريه الان هذه اصبحت سخريه الامر واسع امر واسع وكتب اهل العلم فيها هل المذبحه الالكترونيه مثل الساعه من البدعه وهل المذبحه من البدعه اختلف اهل العلم في المذبحه فجوزها شيخ الاسلام ابن تيميه للناس الذي ينسى العدد باب جواز المذبحه في المجلد 23 من فتوى والبعض قال انها بدعه لحديث ام حبيبه الضعيف هو ضعيف متفق عليه لكن جوز للاصل العام وهو كثره الذكر فمن وقع تحت قضيه المذبحه لانه ينسى يستخدم المذبحه والا فالاولى كما قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي ان المذبحه خلاف الاولى لانها تاتي هذه الاصابع مستنطقات يوم القيامه تشهد على صاحبها بانها سبح عليهم فهذا هو الاولى واتباع النبي كما نقول اولى لكن الذي ينسى نعوضه بهذا الامر مذبحه الكترونيه مذبحه عاديه لكن ابعد من المسابح التي تعطي لك هيئه معينه كالمذبحه الالفيه وهي احدى الطرق البدعيه كالبرهانيه ومشاكل لها اوراد معينه هذه مذبحه غير جائزه بالاتفاق لانها تصبغ صاحبها صبغه معينه يرفضها الدين كلا وجزءا هل شراء الحلويات تهنئه على الموالد فيها ذنب مثل تهنئه الموالد فيها ذنب لا هذا لا يجوز ومحدش يقول لي نقيسها على عيد كذا هنقول قياس فاسد قياس باطل قياس فاسد قياس ده الاول دخل معنا من باب احكام الجوار لكن هذا من جدتنا من الدائره بتاعتنا اما اكل الحلوى لا شيء عليه هو يعتبر من الحلوى الموسميه كما افتى شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لكن بشرط ان دلت هذه على احياء الموارد فهذا لا يجوز من باب ان الوسيله تاخذ حكم الغايه الوسائل تحكم احكام المقاصد ان كان هيتعلق ولادك في البيت بالحلوى دي بذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدخلها البيت تماما خالص لان النبي صلى الله عليه وسلم يفرض عليك في كل نفس ان تتذكره لا بقطعه حلوى هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبوة في الدين كما لإبراهيم؟ لا ليست للنبي صلى الله عليه وسلم أبوة لإبراهيم بل أطلق على إبراهيم مجازا هو أبو الأنبياء لأن الأنبياء من فرعي إسماعيل وإسحاق وإسحاق أنبياء بني إسرائيل وإبراهيم وإسماعيل من أنبياء العرب لكن لا توجد أبوة للنبي صلى الله عليه وسلم لأحد التعزية كالتهنئة تماما الجار له حكم الجار جار العمل أو جار البيت لا غير قال لا يجوز لا تهنئة ولا تعزية لا يجوز لا تهنئة لأن هي الباب الوحيد الذي تكلم منه أهل الفقه هو باب الجوار ما زال جبريل يوصيني بالجار ما قال مسلم أو كتاب والجار الجنوب نعم جار زميل العمل جار نعم. تعرفه الجار يا شيخ مصطلح عرفي يعرفه الناس ما جيش اقول انا محافظه اسوان كلها كده جيراني بتروح تسلم عليهم لما الناس تعيا يبقى بتكلم عن العيد ليه يبقى ملك ممكن يكون جنبك بجوارك وانت لا تعلم عنه شيء لا يدخل في احكام الجار من له معك صله في عمل في منزل يسمى جار ما اقولش احنا في بلد واحده ده احنا في قطر واحد ده احنا في قاره واحده ده احنا كره ارضيه واحده روح هني باب الفاتيكان باب العيد طيب. كيفيه الولاء والبراء لرجل ينتمي لطريقه معينه هو خالي او عمي